حصريا على موقع djkimo.com. عندي مبدا عمر ما يتغير، حيرت الكل ومش بتحير، اخد دايما يا ابني في تطور، اما انتوا ناس راكب كل دي جي احمد نوسه ريما. انا هفضل جادع مش هتغير، مش طبعي ان اخو مهما الزمن بيا يتغير، انا هفضل اصول اتربت على شبع من صور ومسكت فلوس انا من صور، انا طول عمري ماشي في الدور وفاهم لغات العيون. غبت كم سنة بس زي ما انا لسه على وضعي هدي بقالة، صاحبي تتحدى مستحيل اهدى، اصلي ناس دي الدنيا زلزالة، اللي راح سحلة واللي جاي احلى، كنت انا في رحلة بكرة دي هتحلى، بس من ناسي من اللي هونها واللي صعبها والله انا ناويله، في سنة دي ما جيته ولا بينته ولا سدته ولا فعلته، كل ده انا وهو زي جلته، بس انا بطولي مش بحاجتكو، القوة في الوحدة هي دي العظمة، وانا الحالي عشرة على عشرة، مش ناقص دوشة من طراوان، واللي كان غالي ده نزل سعره، اصحى انا فايز ابو عدنان، يا ابني ده الهيبة اسمه عنواني، الله حيدينك يا العزامي، سيد واصل كل الهرباني، فايز الصقر فايز الحر، ابو عدنان ده ما ينزل، ابو عدنان راجل ما في زيه، ورجل تاني بتجري في الدم، لو الجبل لقيتها مالت انا عمري ما مين، لو الدياب لقيتها خابت انا عمري ما خير، عندي مبدا عمره ما يتغير، حيرت الكل ومش بتحير، اخد دايما يا ابني في تطور، اما انتوا ناس راكب كل عيون، خد تعالى هنا انت مين يلا، عشت توصل لعد 100 سنه، مفيش غيري انا مسحتي لوحدي، وانت كلفك عدا في الخانه، اسمي ده علم فعلي مش كلام، شادد الهمم حارق العنب، في بحر كبك في ارض سلطان، وفي السماء صاجر حوام، احنا يوم جينا عليك وغطينا، الميدان لنا والنجاح لنا، هنا او هنا احنا سلطنا، معروفين والله الناس كان، انا براوي وانت بتعوي، ضرب خالوي ضرب بالوي، هو ما هو عارف انه مش جدي، لكن انا مسير يا اثبت له، اصل من يوم فايز ابو عدنان، سبع من قبو والله من زمان، في الشمال ولا في الجنوب ديبان، تشهد عليها امطار وبلدان، فايز الصعب والله ما في زي، والله عالجد ما في حدا جد، ابو عدنان حصريا على موقع djkimo.com.